الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ مضت بنا الحلقة الماضية في أغزر كلام وأخطره عن الحب، وجاء التهديد الصراح أن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد. سنة كونية ماضية لا تتخلف ولا تتغير. قال: ومن لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحاب، ولم تكن محبة الله جل جلاله في قلبه هي الملكة المؤمرة الأميرة على جميع المحاب، سنة الله تعالى في من هذا شأنه أن ينكد عليه محابة، يبقى كل اللي يحبه نكد، ينكد عليه. ولذلك تجد رجل بيحب زوجته حب طاغي، أو امرأة بتحب زوجها حب طاغي جدا، ويفاجأ إن نكد، دايما في نكد، نكد مش طبيعي، نكد بأسباب تافهة. ليه؟ لأنه يقدم محبتها على محبة الله فينكد الله عليه. دي سنة. وسنة الله تعالى في من هذا شأنه أن ينكد عليه محبة وينغصها عليه، ولا ينال شيئا منها إلا بنكد وتنغيص، جزاء له على إيثار هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة الله تعالى. اسمع: وقد قضى الله تعالى قضاء لا يرد ولا يدفع. وقد قضى الله تعالى قضاء لا يرد ولا يدفع، أن من أحب شيئا سوى الله عذب به ولا بد، وأن من خاف غير الله سلطه الله عليه ولا بد، وأن من اشتغل بشيء كان شؤما عليه ولا بد، وأن من آثر غير الله عليه لم يبارك له فيه، ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه الله عليه ولا بد. هذا الكلام ينبغي أن يكون عندك في الاعتبار، مهم جدا أن تجعله في اعتبارك. الأمر الثاني، والأمر الثاني اللي بقى ارجع للأصل خالص، اللي هو أن يسير العبد بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل. وبعدين إذا كان هذا ثمرته كمال الحب وتمام الذل، الحب الكامل والذل التام. طب نعملهم إزاي؟ باستقامة القلب واستقامة الجوارح. استقامة القلب بحاجتين: أن تكون محبة الله مقدمة على جميع المحاب. اثنين، الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي. لما يجي أمر من ربنا أمر إنك أنت تعظم الأمر ده، يجي نهي من ربنا نهى إنك أنت تعظم النهي ده. ده ربنا قال لا نهى عنه، فإذا كان في قلبك تعظيم الأمر ده، تعظيم أمر ربنا أقيموا الصلاة، يبقى الأمر عندك في غاية التعظيم. ربنا سبحانه وتعالى لا تقربوا الزنا، يبقى عندك في غاية التعظيم. إذا كان الأمر في غاية التعظيم والنهي في غاية التعظيم يستقيم القلب. قال ابن القيم عليه رحمة الله: الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي. ياه، ده احنا من سنين طويلة واحنا عمالين نقول عايزين نتكلم عن عظمة الله، عظمة الله قد ايه عظمة ربنا في قلبك. كلما كان الله في قلبك اعظم، كلما عظمت امره وعظمت نهيه. وضربنا مثال قبل كده، ولله المثل الاعلى في السماوات والارض والعزيز الحكيم، ان لو واحد ماشي في الشارع وبعدين وقفه واحد كده لابس ملكي فقال له اقف، سابه ومشي. لو كان اللي بيقول له اقف وخلفه ما وقفوش، ده عسكري عادي يبقى الامر هين. طب لو كمان امين شرطه تبقى المشكله، يعني في مشكله. طب لو كان ضابط تبقى المشكله اكبر. طب لو كان رئيس المرور الا المشكله كبرت كده. طب لو كان مدير المرور. طب لو كان وزير الداخليه. طب لو كان، يبقى كلما عظم الامر عظمت المخالفه، تبقى مشكله كبيره جدا انك انت تخالفه. شوف بقى عظمه ربنا، لما يبقى ربنا عظيم في قلبك تبقى مخالفته كبيره قوي ومشكله كبيره قوي وعظيمه. قال سبحانه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. شوف ربي ما لكم لا ترجون لله وقارا. قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله عظمة. ليه أنتوا مش معظمين أمر ربنا؟ ليه ربنا مش عظيم في قلوبكم؟ يقول ابن القيم: وما أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في تعظيم الأمر والنهي، هو ألا يعارض بترخص جاف ولا يعرض لتشدد غال ولا يحمل على علة توهن الانقياد. يا سيدي على الكلام الكبير، شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لك ان تعظيم الامر والنهي له ثلاث شروط: ان ما يعرضش امر ربنا او نهي ربنا لترخص جافي، ان يكون ترخص بجفاء الامر، تقوم تترخص في الامر او تترخص في النهي، انك تؤدي تحلة القسم زي ما بيقولوا ترخص، أو تشدد غالي. إنك أنت تتشدد لأن الترخص زي التشدد، المطلوب أن تؤديه كما طلب. ثلاثة، وألا يحمل على علة. دايما نقول إيه علة الحكم، وألا يحمل على علة إنك تجعل للحكم علة، أن تجعل علة تجعل الانقياد ضعيفا، الانقياد للأمر والانقياد للنهي يضعف. الانقياد نتيجة أن تربط الأمر والنهي بعلة. يقول ابن القيم: ومعنى كلامه رحمه الله أن أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه، وذلك أن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس. قلت كتير جدا وده مهم قوي، إن ربنا جل جلاله لما أمرنا في القرآن قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل. لما ربنا قال فاذكروني الأمر، نذكره ازاي؟ النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا بقى كيف نذكر الله، ازاي احنا نذكر ربنا، ازاي احنا نذكر ربنا، نذكره ازاي زي ما النبي علمنا. فيقول ان المؤمن يعرف ربه، احنا عرفنا ربنا ازاي؟ برسالته التي ارسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كافة الناس، ومقتضاها مقتضى الرسالة الانقياد لأمره ونهيه، وإنما يكون الانقياد بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه وتعظيم نهيه واجتنابه. فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والصدق وصحة العقيدة، ويكون في هذا التعظيم البراءة من النفاق الأكبر. يقول إيه؟ فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق وطلب الجاه والمنزلة عندهم. ممكن إنسان بيروح يصلي عشان الناس، لأن هيبقى شكله وحش لو الناس راح تصلي هو قاعد كده، فيقوم يصلي عشان الناس، أو يتقي المناهي ما يعملش الغلط خشية سقوطه من أعينهم، أو خشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشرع على المناهي. فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن تعظيم الأمر والنهي ولا تعظيم الأمر والنهي. فعلامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها والحرص على تحينها في أوقاتها والمسارعة إليها عند وجوبها والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها، كمن يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه تقبلت منه صلاته منفردا ولكن فاته 27 ضعفا. ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء تفوته صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة قيمتها 27 دينارا لأكل يديه ندما وأسفا. فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من ألف وألف وألف ألف إلى ما شاء الله تعالى. فإذا فوت العبد هذا الربح فيتحسر ويتألم، هو ده تعظيم الأمر والنهي. وكثير من العلماء يقولون لا صلاة له، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لمن سمع النداء ولم يلبي. فإذا كان إذا فوت العبد هذا الربح وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة غير مرتاع لها، فهذا عدم تعظيم لأمر الله تعالى في قلبه. وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي هو رضوان الله تعالى، أو فاته الصف الأول الذي يصلي عليه الله تعالى وملائكته على ميامنه، ولو يعلم العبد فضيلته لجالد عليه ولكانت قرعة. وكذلك فوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته، كلما كثر الجمع كان أحب إلى الله عز وجل، وكلما بعدت الخطى خطوة تحط خطوة وأخرى ترفع درجة. ذلك إذا فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك وتعالى الذي هو روحها ولبها، فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره؟ فكذلك الصلاة الميتة كيف تهدى إلى الله؟ إزاي تتوقع أنك أنت تقدم لربنا صلاة ميتة؟ الخشوع روح الصلاة. إزاي أنت فقدت الخشوع؟ فقدت روحها، ماتت الصلاة. إزاي تجرؤ أنك تقدم لربنا صلاة ميتة؟ قال فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد أو الأمة الميتة الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك، ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه، وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها، فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، كما في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال إن العبد لا يصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها حتى بلغ عشرها. وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى، فتفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة توابعها، زي ما أقول كده في كل حلقة نطلع بجملة مهمة جدا وخطيرة جدا وما تنسحش أبدا. تفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها. يعني اثنين بيصلوا جنب بعض، ركوعهم بيركعوا مع بعض، وسجودهم بيسجدوا مع بعض، وقفوا مع بعض، وبيقولوا نفس الكلام. الاثنين بيقولوا سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى وسمع الله لمن حمده والله أكبر، ويقولوا الفتحة واحدة، لكن فرق بين صلاة ده وصلاة ده كما بين السماء والأرض. ليه؟ القلب، الإخلاص، الحب. في واحد بيصلي بحب وواحد بيصلي وخلاص، واحد بيصلي بحضور قلب وواحد سرحان طول الصلاة كتير. إخوتي جرب أن تصلي بحب. جرب أن تستحضر ودافع أن يبقى قلبك حاضر الصلاة كلها من أول إلى التسليم، وهتلاقي فرق شاسع في قلبك يختلف عن أي صلاة صلتها. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. من شديد ومكروه.